بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، ولا زلنا في بحث الزكاة، وقد وصلنا إلى فصل أقسام مستحقي الزكاة، أصناف الزكاة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل، وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح، المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة. فأصناف الزكاة أي المستحقون للزكاة ثمانية أصناف، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيجب صرف الزكاة إلى هؤلاء الأصناف، أي إلى الموجود من هذه الأصناف. فالصنف الأول الفقراء، والفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يملك مالا يسد حاجته أو يسد شيئا ذا بال من حاجته وحاجة من تجب عليه نفقتهم من غير إسراف ولا تقتير على ما يليق بحالهم. فمثلا الفقير يحتاج إلى عشرة ولا يأتيه شيء، أو لا مال عنده، أو قد يكون عنده مال لكنه لا يكفيه، كأن يحتاج إلى عشرة ولا يملك إلا ثلاثة، فهذا يعتبر فقيرا ويستحق الزكاة، أي يستحق أن يعطى من الزكاة. وقد يكون الفقير عاجزا عن الكسب، أو قد يكون قادرا على الكسب لكنه مشتغلا بتحصيل العلم كحفظ القرآن الكريم أو تعلم الفقه أو تعلم التفسير أو الحديث أو غير ذلك من العلوم الشرعية النافعة، فهذا لا يكلف بالكسب، وإنما يعطى من الزكاة وإن كان قادرا على الكسب، لأن هذه العلوم أو العلم الشرعي نفعه ليس قاصرا على الشخص نفسه، وإنما نفعه متعدي إلى غيره، يعني ينفع غيره، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان قادرا على الكسب. أما المنقطع للعبادة، المنقطع لنوافل العبادات، فهذا لا يعطى من الزكاة إذا كان قادرا على الاكتساب، وذلك لأن نفع العبادة قاصر على الشخص نفسه لا يتعدى إلى غيره. والمساكين، الصنف الثاني هم المساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته لكنه يعني لا يكفيه، يعني هذا المسكين أحسن حالا من الفقير، ف فالمسكين مثلا يحتاج إلى 10 وقد يملك 7 أو 8 أو 6، فهذا يعتبر مسكينا ويعطى من الزكاة. يعني لا يشترط في المسكين أن يكون معدما، يعني ليس عنده مال نهائيا. فمثلا إنسان راتبه الشهري 100 دينار مثلا، وهو يحتاج إلى 120 أو 150 حتى يعني يكتفي، فهذا يعتبر مسكينا ويعطى من الزكاة. فليس بالضرورة أن يكون الفقير أو المسكين معدما، يعني ليس عنده مال نهائيا. فالفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يزيل عنهما الحاجة، ما يزيل عنهما الحاجة. فإذا كان هذا الفقير أو هذا المسكين عنده صنعة، عنده حرفة، فيعطى آلة، يعني آلة هذه الصنعة أو آلة هذه الحرفة لكي يكتسب من ورائها، يعني يعطى له مبلغا من المال يشتري به آلة للاكتساب. وإذا لم يكن يعني محترفا أو لم يكن يحسن صنعة، فهذا يعطى كفاية العمر الغالب، والعمر الغالب 60 سنة. يعني إذا كان عمره مثلا 50 سنة يعطى ما يكفيه لمدة 10 سنوات. وهذا مع كثرة الزكاة، يعني إذا كانت أموال الزكاة كثيرة وكان هناك فائضا فيعطى كفاية العمر الغالب. أما إذا يعني بعد ما يتجاوز العمر الغالب، قد يعيش الإنسان إلى 70 أو إلى 80 أو إلى أكثر، بعد العمر الغالب يعطى كفاية سنة بعد سنة. الصنف الثالث الغارمون. الغارمون جمع غارم، وهو الذي لزمته الديون ولا يملك وفاء لهذه الديون. فالغارمون أنواع، يعني بعضهم أو بعض الغارمين من يستدين لدفع فتنة بين متنازعين، أي لإطفاء فتنة، فيستدين مالا لكي يطفئ هذه الفتنة ويزيل هذه العداوة، هذا يقال له غارم ويعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يفي به هذا الدين، وإن كان يعني عنده مال لكنه استدان على نفسه من أجل أن يطفئ هذه الفتنة. أما إذا دفع من ماله الخاص لإطفاء هذه الفتنة فلا يعطى. إذا استدان يعطى من مال الزكاة إذا استدان لإطفاء هذه الفتنة. وكذلك من الغارمين، يعني يعتبر من الغارمين من استدان مثلا لعمارة مسجد أو لترميم مسجد، عمارة مسجد إنشاء أو ترميما، فاستدان ثم بنى مسجدا، فهذا يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين، ولا يعطى من الزكاة لعمارة المسجد ابتداء. يعني إنسان يريد أن يبني مسجدا فيطلب من الزكاة لكي يقوم ببناء أو ترميم مسجد، لا يعطى من الزكاة. أما إذا استدان أولا ثم شرع في بناء المسجد أو ترميمه فإنه يعطى من الزكاة، ولا يعطى لبناء المسجد ابتداء. كذلك من صنف الغارمين الذي تكفل بدين لإنسان على إنسان آخر، إنسان له دين على شخص آخر، فجاء شخص ثالث فتكفل للدائن أي لصاحب الدين بسداد هذا الدين، وكان غير مستحق الرجوع على المدين الأصلي، كأن ضمن بدون إذن المدين. أما إذا ضمن بإذن من المدين أي الذي عليه الدين، فبهذه الحالة إذا دفع للدائن أي لصاحب الدين فإنه يرجع على المدين ويأخذ حقه منه. أما إذا ضمن بغير إذن المدين وضمن للدائن بغير إذن المدين فبهذه الحالة يعتبر غارما ويعطى من الزكاة. وأبناء السبيل، هذا الصنف الرابع، أبناء السبيل. السبيل هو الطريق، لأن الإنسان المسافر غالبا ما يقضي وقته في السفر أي في الطريق، وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون. وكذلك قبل أن نشرح هذا الصنف، بالنسبة للغارمين يلحق بهم أيضا من استدان لحاجة نفسه، قد يكون استدان لنفسه، يعني استدان ليقوم مثلا بطاعة، استدان مثلا ليحج بيت الله، وهو علما أنه لا يجب عليه الحج، لكن فرضا لو استدان لذلك فهذا يعني استدان لطاعة وأنفق هذا الدين، أي ما استدانه أنفقه في طاعة وفي عبادة، فهذا أيضا يعتبر غارما ويعطى من الزكاة. حتى الذي استدان لمباح مثلا، لأمر مباح ثم صرفه في معصية، أو استدان ليفعل معصية ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت توبته صحيحة صادقة فإنه يعطى من الزكاة ليفي ما تعلق بذمته من دين. وأبناء السبيل هذا هو الصنف الرابع، يعطون من الزكاة وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون، أي يعطون عند الحاجة. فالإنسان المسافر حتى لو كان له مال في بلده، ولكنه انقطع في بلد آخر، فإنه يعتبر ابن سبيل ويستحق الزكاة ويعطى من الزكاة، يعطى ما يبلغه مقصده أو ما يبلغه بلده أو ماله. والعاملون عليها، هذا الصنف الخامس، العاملون عليها أي العاملون على الزكاة، يعني الجباة الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحاب الأموال، ويدخل فيهم يعني الحاشر الذي يجمع الزكاة، وكذلك الكاتب الذي يكتب يعني الزكاة وغيرهم. هؤلاء يعطون من الزكاة ولهم سهم في هذه الزكاة. ولا يجوز للعامل أن يأخذ نسبة من الزكاة، يعني يقال له لك مثلا 10% أو 5%، لا يجوز ذلك، لأن عمله هذا شبيه بالجعالة، والجعالة يعني مثل إنسان يقول من مثل يبني لي حائطا فأعطيه مثلا كذا، فالجعالة يشترط أن يكون فيها الأجر معلوما. فهنا هذه يعني القيام بأعمال الزكاة، بكتابة الزكاة، بجمعها، شبيه بالجعالة، فيشترط أن يكون الأجر معلوما. أما إذا أعطي نسبة مما يجمع من الزكاة، كما قلنا نسبة مثل مئوية، له 10%، 5%، 2%، فهذا غير صحيح ولا يصح ذلك. فالعاملون عليها الآن يعني الجمعيات الخيرية التي تقوم بجباية أموال الزكاة من أهلها، هؤلاء يعني يعتبرون مقام العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف السادس، وهم ضعفاء النية في الإسلام، يعني أسلموا لكن نيتهم ضعيفة، يعني إسلامهم ليس قويا، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى يتقوى الإسلام في نفوسهم. وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، أي من المؤلفة قلوبهم، شريف في قومه إذا أعطي من الزكاة ربما يراه نظيره فيكون ذلك دافعا له لأن يدخل في الإسلام، فيعطى هذا الشريف من الزكاة. والغزاة، هذا هو الصنف السادس، الغزاة الذكور المتطوعون، يعني المجاهدون في سبيل الله المتطوعون. أما الجند العسكر الذين لهم يعني راتب ولهم يعني نصيب معلوم من بيت المال أو لهم اسم في الديوان، في ديوان الجند أو العسكر، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. أما الغزاة أي المجاهدون المتطوعون، مجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يعطون من الزكاة ما يكفيهم، ويكفي أيضا من تلزمهم نفقتهم مثل عيالهم أبنائهم أقربائهم. والمكاتبون كتابة صحيحة، هذا المكاتبون هم المقصود بقول الله تعالى وفي الرقاب. المكاتب كتابة صحيحة هم العبيد الأرقاء، عندما يكاتب السيد يكاتب عبده، يعني يقول له ادفع لي مبلغ كذا وأعتقك، يعني تكون حرا، فهذا يقال له مكاتب، فيعطى من الزكاة لكي يدفع لسيده حتى يتخلص من هذا الرق. وهذا الصنف يعني الآن ليس موجود في عصرنا الحاضر، يعني صنف الرقيق أو المكاتب ليس موجودا الآن، فسهم المكاتبين ينصرف إلى غيرهم من الأصناف الأخرى. وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف، يعني أقل ما يدفع إلى الفقراء مثل أو المساكين يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، من صنف الفقراء، من صنف المساكين، ومن الأصناف الأخرى، لأن يعني الورد في الآية القرآنية وردت الآية بلفظ الجمع الفقراء المساكين، فأقل الجمع ثلاثة، فيعطى لثلاثة، يعني أقل شيء يعطى لثلاثة، هذا في حال قلة الزكاة. أما إذا كانت يعني الزكاة كثيرة وكان بالإمكان استيعاب كل الفقراء أو استيعاب كل المساكين فيستوعبون في الإعطاء، إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم، يعني إذا انحصر أفراد كل صنف في مكان وكانت الزكاة تفي بحاجتهم، فبهذه الحالة يستوعب جميع أفراد الصنف. وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا، العامل يعني لا يشترط الجمع أن يكون هناك أكثر من عامل، يجوز أن يكون عامل واحد يقوم بجمع الزكاة وبتقسيمها، فبهذه الحالة يعطى من الزكاة ولا يجب يعني الجمع. وقد يكون هناك أكثر من عامل، يعني ثلاثة أو عشرة أو أكثر، فيعطون من الزكاة. هناك يعني بعض التنبيهات، قلنا إذا وجد هؤلاء الأصناف، الأصناف الذين يعني ذكروا، إذا وجدوا في بلد يجب صرف الزكاة إليهم ولا يجوز نقل الزكاة يعني إلى بلد آخر، نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا كان المالك هو الذي يقوم بتوزيع الزكاة، لا يجوز له أن ينقل الزكاة من بلده إلى بلد آخر. أما إذا كان الذي يقوم بتوزيع الزكاة هو السلطان الحاكم فبهذه الحالة يجوز له أن ينقل إلى بلد آخر، لأنه يعني أبصر بحال الناس، وتعتبر يعني البلاد هذا لما يكون الحاكم يعني السلطان يحكم مثلا عدة مناطق، يعني تكون دولة كبيرة مثلا فيها محافظات متعددة متباعدة، فبهذه الحالة يجوز للإمام أو للحاكم أو السلطان يجوز له أن ينقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر، بخلاف المالك. المالك إذا قام بتوزيع الزكاة يؤدي الزكاة في البلد الذي هو فيه ويوزعها على الأصناف المستحقين الموجودين في بلده، ولا يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر. ومن أيضا مما ننبه عليه تلف المال، ربما يتلف مال الزكاة أو المال كله، فإذا تلف المال بعد حولان الحول يعني بعد وجوب دفع الزكاة، فإذا لم يتمكن المالك من إخراج الزكاة وتلف المال قبل التمكن، بهذه الحالة لا شيء عليه. مثلا كان عنده غنم تجب فيها الزكاة، فعندما حال الحول ماتت هذه الغنم بدون تقصير منه، ويعني قبل أن يتمكن من إخراج قدر الزكاة ودفعه للفقراء، فبهذه الحالة لا شيء عليه. أما إذا تلف المال بعد أن تمكن المالك من الإخراج، كان متمكنا من الدفع للمستحقين فقصر ولم تهاون ولم يدفع فتلف المال، فبهذه الحالة المال يعتبر في ذمته ولا تسقط عنه الزكاة. إذا تلف بعض المال، يعني مثلا كان عنده 200 مثلا، عنده 200، فال200 فيها ربع العشر، ربع العشر هو 5 هنا، فتلفت 100 فرضا وبقيت عنده 100، فبهذه الحالة يدفع 2.5، يدفع 2.5. أما 100 التي تلفت فيسقط يعني عنه الزكاة إذا تلفت قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة. وكذلك مما ينبه عليه بعض الناس يحاول الهروب من الزكاة، يتهرب من الزكاة ويتبع الحيل للتخلص من الزكاة. مثلا قبل حولان الحول يقوم ببيع ما عنده من مال، أو يبيع مثلا قسم من هذا المال حتى ينزل المال الذي عنده عن النصاب حتى لا تجب عليه الزكاة، يعني يتبع الحيل. مثلا عنده 40 شاة، إذا حال الحول تجب فيها شاة، فقبل حولان الحول باع شاة أو ذبح شاة بقصد التخلص من الزكاة حتى لا يدفعها زكاة حيلة، فهذه يعني هذا الفعل لا يجوز ويعتبر آثما بذلك. أو قد مثلا عنده مال نقود، وقبل حولان الحول يهب هذه النقود مثلا لزوجته، فبهذه الحالة الحول ينقطع، الحول ينقطع، فهو يتخلص من الزكاة، فإذا فعل ذلك هروبا من الزكاة فهو يعتبر آثما بهذا الفعل. أما إذا احتاج الإنسان مثلا يحتاج إلى أن يبيع شيئا من ماله أو ينفق شيئا من ماله قبل حولان الحول، فأنفق شيئا ينقص النصاب ويسقط الزكاة، لكن هو لم يفعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة وإنما لحاجته، فلا شيء عليه في ذلك. كذلك مما ينبه عليه المال المسروق مثلا، أو المال الضائع، أو المال المغصوب، أو الدين الذي على إنسان مماطل، إنسان له ديون على شخص لكن هذا الشخص يماطله ولا ينوي مثلا الدفع، فبهذه الحالة ينتظر هذا الإنسان حتى يحصل هذا المال، المال المسروق أو المغصوب أو المال الضائع أو المال الذي هو في ذمة الناس عندما يحصل ديونه هذه بعد ذلك يخرج الزكاة عن السنوات الماضية. أما إذا لم يحصل هذه الديون أو لم يحصل أمواله فبهذه الحالة تسقط عنه الزكاة. أحيانا شخص عنده مال ووجبت عليه الزكاة وهناك فقير محتاج، وهذا الشخص له دين على هذا الفقير، فيقول له أنا أعطيك الزكاة لكن بشرط أن تقضي ديني، يعني أعطيك زكاة مالي بشرط أن تردها علي وفاء للدين الذي لي في ذمتك. هذا الفعل لا يجوز ولا يجزئ عن الزكاة، لو دفعها بهذا الشرط وبهذا القصد لا يبرأ من الزكاة. أما لو قال له الفقير المحتاج المدين، قال له أعطني الزكاة حتى أوفيك حتى أقضيك دينك، فأعطاه فإنه يصح ولا يلزم الفقير أن يفي بهذا الوعد ويعطيه، لا يلزم. فإن شاء أن يقضيه دينه من هذه الزكاة التي أخذها منه له ذلك، وإن لم يشأ كذلك له ذلك. وهناك يعني أيضا بعض الناس لا يجوز دفع الزكاة إليهم، غير المسلم لا يعطى من الزكاة، الكافر اليهودي نصراني لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لا زكاة المال ولا زكاة الفطر. كذلك هناك من المسلمين من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، مثل بني هاشم وبني المطلب، يعني المراد بهم آل البيت، آل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس، يعني هذه الزكاة يدفعها الناس فيطهرهم الله سبحانه وتعالى بها ويطهر أموالهم، فلم يحلها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا لآل بيته، فلا يجوز لهم يعني أخذ الزكاة. لكن هذا يعني بالمقابل كان لهم خمس الغنائم أو خمس بيت المال، يعني يدفع لآل البيت الخمس مقابل يعني منعهم من الزكاة. أما مثلا مثل هذه الأيام الأزمنة قد انقطع هذا الخمس ولم يعد يدفع إلى آل البيت، فإذا أخذوا من الزكاة حتى لا يضيعوا فبهذه الحالة لا يبعد يعني جواز أخذهم من الزكاة. كذلك بالنسبة للفقير يندب له عندما يأخذ الزكاة أن يدعو للمتصدق أو يدعو للمالك للمزكي، يدعو له بالمغفرة ويدعو له بالرحمة ويقول له أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. فصل، هذا الفصل في صدقة التطوع. والأفضل الإسرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة. صدقة التطوع يعني الصدقة النافلة وليست الزكاة الواجبة، فالأفضل أن يسر الإنسان بصدقة التطوع، يعني يدفعها سرا، لأن ذلك أبعد عن الرياء، لأن الرياء يحبط ثواب العمل. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق على فقير أو مسكين فعليه أن يعني الأفضل أن يسر بهذه الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها، يعني أسرها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالإسرار بالصدقة أفضل والأجر يكون أعظم، إلا إذا كان الإنسان يعني أراد أن يتصدق جهرا ولا يقصد بذلك الرياء، قد يعني يكون له مقصد حسن، مثل أراد أن يعني يحث غيره ويرغب غيره في الصدقة فتصدق جهرا بهذه النية الحسنة، فهذا أيضا له أجر ولا يعتبر يعني من الجهر المذموم. بخلاف الزكاة، أما الزكاة فلا تعطى سرا، وإنما إذا أعطيت جهرا لا بأس بذلك حتى لا يتهم الإنسان في منع الزكاة. والتصدق على القريب والأقرب والزوج، يعني يستحب للإنسان أن يعني يتصدق على أقربائه، كما يقال الأقربون أولى بالمعروف، يتصدق على أقربائه، الأقرب فالأقرب. والزوج يعني مثلا زوجة عندها مال تريد أن تتصدق، إذا تصدقت على زوجها الفقير المحتاج فهو أولى بهذا المعروف. والصدقة على القريب تعتبر صدقة وصلة رحم، فيكون الأجر مضاعفا. ثم الأبعد، يعني هو يتصدق على القريب فالقريب فالقريب، ثم إلى الناس الأجانب. ثم محارم الرضاع، ثم المصاهرة، يعني محارم الذين بينه وبينهم رضاع، أي تحريم من جهة الرضاع أو من جهة المصاهرة. ثم الولاء، هذا يعني بالنسبة للمعتق، إذا إنسان أعتق شخصا هذا يقال له مولى، فبهذه الحالة يعني يستحب له أن يتصدق عليه إن كان محتاجا. ثم الجار، يعني يتصدق على جيرانه، كذلك الأقرب فالأقرب، يعني صاحب الدار القريبة أولى من صاحب الدار البعيدة. وعلى العدو، يعني حتى الإنسان يستحب له أن يتصدق على الناس الذين بينهم وبينه خصومة دنيوية، يستحب له أن يتصدق عليهم، ربما ذلك يكون مزيلا لهذه الخصومة الواقعة بينهم. وأهل الخير المحتاجين، أي يتصدق على أهل الخير المحتاجين، يعني عندما يظهرون حاجتهم فيستحب للإنسان أن يعطيهم، أو إذا شعر بأنهم محتاجون. وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، يعني يستحب أيضا أن يتصدق في الأزمنة الفاضلة والأمكن الفاضلة، يعني الأزمنة الفاضلة مثل الجمعة مثل رمضان، هذه الأزمنة الصدقات فيها تكون مضاعفة الأجر في الأشهر الحرم. وكذلك الأماكن الفاضلة مثل التصدق في مكة في المدينة، هذه كلها يعني أوقات وأماكن شريفة يضاعف فيها ثواب الصدقات وثواب العبادات. وعند الأمور المهمة، أي يستحب للإنسان أن يتصدق عند حدوث الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج، يعني يتصدق في مثل هذه الأحوال، لأن الصدقة في مثل هذه الأحوال أرجى لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وبما يحبه وبطيب نفس وبشر، أي يتصدق الإنسان بما يحبه، أي بالشيء الجيد من ماله وليس بالرديء، لأن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالأفضل للإنسان إذا تصدق أن يتصدق مما يحب وبطيب نفس وبشر، أي يدفع ذلك أو يدفع هذه الصدقة بسرور وانشراح صدر. ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء. لا يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء هو محتاج إليه للإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقتهم، يعني مثل محتاج للإنفاق على عياله على أبنائه على والديه، فبهذه الحالة لا يجوز له أن يتصدق بما في يده ويحرم نفسه أو يحرم عياله من النفقة الواجبة، لا يجوز له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهو إذا تصدق بما في يده وهم محتاجون إليه، فبهذه الحالة يكون قد ضيع نفسه أو ضيع من يعول، أو كان محتاجا للذي في يده لقضاء دين، هو عليه ديون، فهو الأولى به أو الواجب عليه أن يقضي هذه الديون. أما يذهب ويتصدق وهو مدين والدين حال، يعني هو مطالب بدفعه الآن، لا يجوز له بهذه الحالة أن يتصدق ويترك الدين، يجب عليه أن يقضي دينه أولا، ثم بعد ذلك إن زاد عنده شيء يتصدق به. وكثير من الناس يعني يقعون في هذا الأمر، يعني تجده ربما يستدين لكي يعمل ولائم ويعمل مثلا صدقات وهو عليه ديون، فهذا يعتبر آثما بفعله، يجب عليه أن يقضي ديونه أولا ثم بعد ذلك يتصدق ويفعل ما شاء. ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق، يعني إذا كان عنده زائدا عن الحاجة، عن مقدار الحاجة، حاجة نفسه وحاجة عياله أو من تلزمه نفقتهم، فبهذه الحالة يجوز له أن يتصدق بما زاد عن هذه الحاجة إذا كان عنده صبر على شظف العيش وخشونة العيش. ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره، يعني إذا دفع الصدقة إلى فقير مثلا، يكره له أن يسترجع هذه الصدقة ببيع، مثلا يبيعه شيء ويأخذ منه هذا المال الذي دفعه له صدقة، لأنه يعني جاء في الحديث: العائد في هبته أو في صدقته كالعائد أو كالكلب، حتى في حديث يعود في قيئه، يقيء ثم يلعق ما استقاءه. فيكره للإنسان أن يأخذ الصدقة ممن دفعها إليه، حتى يعني لو أخذها بوجه مشروع كبيع أو هبة أو غير ذلك. ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، أي الإنسان المكتفي بمال، يعني عنده مال وليس هو محتاج ولا فقير، يحرم عليه السؤال، أي مسألة الناس، يطلب من الناس، يحرم عليه ذلك. أو حتى إذا كان ليس عنده مال ولكنه قادر على الاكتساب، فبهذه الحالة يحرم عليه أن يسأل الناس ويطلب منهم أن يعطوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني نتفة لحم، عظام وجهه ظاهرة من مسألة الناس. وهذه يعني كثير من الناس يقع في مثل هذا، يعني يسألون الناس مع الغنى أو مع المقدرة على الاكتساب، ترى شابا قويا جلدا تجده يسأل الناس في المساجد أو في الطرقات أو في الأسواق، فهذا أمر غير جائز. أو ربما هو غني عنده أموال ولكن يريد أن يزيد بهذه الطريقة، ويعتبرها يعني وسيلة سهلة للغنى وللاكتساب، لكنها وسيلة محرمة. والمن بالصدقة يحبطها، يعني الذي يتصدق على الفقير ثم يمن على هذا الفقير بالإعطاء، فهذا المن يحبط أي يبطل ثواب هذه الصدقة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وتتأكد بالماء والمنيحة، يعني هذه من أفضل الصدقات أن يتصدق الإنسان بالماء، حتى مثل يعني أن يجعل ماء للسبيل مثلا، براد ماء للسبيل، هذه من أفضل الصدقات. والمنيحة يعني إذا كان عنده ماشية، عنده غنم، عنده بقر، يدفع مثلا للفقير بقرة أو يدفع له شاة حتى ينتفع بها ويحلبها، ينتفع بلبنها أو بصوفها، فهذه تعتبر من أفضل الصدقات. يعني هو يعطي هذه المنيحة للفقير لكي ينتفع بها وتبقى هي مملوكة لصاحبها، يعني لا يتصدق بالبقرة مثلا أو الشاة، وإنما يعطيها إلى فترة محددة لكي ينتفع بها هذا المحتاج، هذه يقال لها منيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين ومن المحسنين، وأن يفقهنا في ديننا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.